هنا القاهرة. خطوف تستقب أي حتى تجف ثمرها بعض الشيء. مضى ابن العم لميعاده ومرت الأيام، فأتى عرقوب النخلة ليلا. حسن جدا، هأنذا الآن في الليل وكل الناس نيام، علي إذن أن أصرم هذه النخلة سرا حتى لا يراني ابن عمي. وجاء ابن العم فرأى ما فعله عرقوب، فأدرك أنه قد أخلف وعده، وانتشر الخبر بين الناس، فضرب بعرقوب المثل في إخلاف الوعد، وقيل عن كل من يخلف مواعيده: مواعيده مواعيد عرقوب. ترى ماذا كان موقف الشعراء من هذا الأمر؟ لم يفوت الشعراء طبعا أن يشيروا إليه، فهذا هو كعب بن زهير يقول عن امرأة كانت تخلف دائما وعودها: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وأشار الأشجعي إلى هذا أيضا حين قال: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. والآن هل تريدين مني أن أتعرقب فلا أذهب إلى الميعاد الذي ضربته لزميلي؟ كلا، ولكن قل لي ما معنى أصرم هذه النخلة؟ معناها أقطع ثمرها، وقد جاء هذا في القرآن الكريم على لسان الفتية أصحاب الجنة أي البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وانصرم انقطع، يقال انصرم الليل أي ذهب، وانصرم الشتاء أي انقضى، وهذا سيف صارم أي قاطع. وقال امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرما فأجملي. أي إذا كنت عزمت على قطع علاقتك بي فاعتذري وترفقي. وعن الوفاء بالوعد يقول أحد الحكماء: الوفاء بالوعد من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة، يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون. وقال غيره: الوعد وجه والإنجاز محاسنه، والوعد سحابة والإنجاز مطرها. وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل. وقال آخر: العذر الجميل خير من المطل الطويل. بسبب ما للوفاء بالوعد والصدق فيه من منزلة كريمة، فإن الله تعالى ذكره من محاسن نبيه إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلف الميعاد من صفات المنافقين، فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وذات يوم مدح بشار بن برد خالد بن برمك، فأمر له خالد 20,000، فأبطأت عليه، فقال لقائده لأنه كان ضريرا: أقمني حيث يمر خالد، لك هذا. وصار به قائده حتى وصل إلى المكان الذي يمر به خالد، فلما مر أخذ بشار بلجام دابته وقال: أطلت علينا منك يوما سحابة أضاء لها برق وأبطى رشاشها، فلا غيمها يجلى فييأس طامع، ولا غيثها يأتي فتروى عطاشها. هنا قال خالد: لا تبرح حتى تؤتى رشاشها يا بشار. كان هذا ما فعله خالد بن برمك مع الشاعر بشار. أما صاحبنا جحا فقد فعل مع جارته شيئا آخر، فقد ذهبت تلك الجارة إلى جحا وقالت له: يا عم جحا، إنني في حاجة شديدة إلى المال لكي أشتري دواء لولدي، لهذا فأنا قصدتك اليوم. ولماذا قصدتني يا جارتي العزيزة الغالية؟ لكي تقرضني 100 درهم. لكي أقرضك ماذا؟ 100 درهم. حسن جدا، حسن جدا. إنني أعدك يا أم إبراهيم أن أقرضك ما تطلبين. فمتى يا عم جح؟ بعد يومين اثنين. نعم، بعد يومين اثنين فقط يا جارتي العزيزة. وبعد مرور اليومين ذهبت الجارة إلى جحا. يا عم جحا، كنت قد وعدتني أن تقرضني 100 درهم، فهيا أنجز وعدك. اسمعي يا جارتي العزيزة يا أم إبراهيم، أنا لا أقرض دراهمي لأحد، ولكني يا جارتي العزيزة. ولكنك ماذا؟ ولكني أعطيك ما تشائين من الوعود، فقط من الوعود. وذات يوم شب حريق في دار جحا، فجاء أحد جيرانه مهرولا وقال له: يا جحا أسرع يا جحا، أسرع يا جحا، فإن دارك تحترق، أسرع يا رجل. اعلم أنني وزوجتي قسمنا العمل بيننا قسمين، ووعد كل منا الآخر أن يلتزم بهذه القسمة وفاء لهذا الوعد. كيف يا جحا؟ أنا علي أن أعمل وأسعى خارج الدار، أما هي فعليها أن تدير شؤون البيت وترعاه، لهذا اذهب أنت الآن مسرعا إلى زوجتي وأخبرها بالحريق، فهي المختصة بالشؤون الداخلية كما ذكرت لك. عن الفعل وعد ومشتقاته يقال: وعده الأمر أو وعده به وعدا وعدة وموعدا وموعدة، أي مناه بهذا الأمر. وعد فلانا الشر ووعده به وعيدا، أي هدده به، وأوعد فلانا وعده تهدده. وفي هذا قال النابغة: نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. وقد تمثل الحجاج بهذا البيت حين سخط عليه عبد الملك بن مروان: ووعد فلانا الوقت أو الموضع عاهده على أن يوافيه في وقت معين أو في موضع معين، وتواعدوا وعد بعضهم بعضا وتوعده تهدده. والميعاد وقت الوعد وكذلك موضعه، والجمع مواعيد، ويقال سحاب واعد كأنه وعد بالمطر. توجه عدد من أصحاب الخليفة هشام إلى أسلم بن الأحنف ذات يوم وقالوا له: إننا جئنا إليك اليوم شاكين احتباس أرزاقنا. منذ متى؟ منذ عام ونصف، وكلما طلبنا أرزاقنا وعدنا بها، ولكننا لا نرى وفاء بهذه الوعود. فدخل أسلم على هشام فقال: يا أمير المؤمنين، لو أن مناديا نادى في الطريق يا مفلس ما بقي أحد من أصحابك إلا التفت. هكذا؟ نعم، إني إذن آمر بصلة أرزاقهم الآن. في الأمثال يقولون: وعد الكريم ألزم من دين الغريم. لا خير في وعد إنجازه بعد لأي. لا خير في جود المطال وإن كان كالجود الهطال. وفي المثل الأخير جاءت كلمتا جود وجود، والجود صفة تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير لغير عوض. أما الجود بفتح الجيم فهو المطر الغزير. ومعنى هذا المثل أن البذل أو الوعد بالبذل بدون وفاء عاجل لا خير فيه، وإن كان كثيرا مثل المطر الغزير. سألت امرأة عمرو بن العلاء قضاء مصلحة، فوعدها عمرو ولكنه لم يفي بوعده، فقالت له صاحبة الحاجة: وعدتني بأمر ولم تنجزه. ومن أولى منا في هذا الأمر بالتعب، أنا أم أنت؟ أنا ولا شك أولى بالتعب. لا والله، بل أنا. كيف ذلك وأنا صاحبة الحاجة؟ إني وعدتك وعدا فرحت به، فبت ليلتك فرحة جذلانة، بينما بت أنا بهم الإنجاز، فبت ليلتي مفكرا مغموما بما عاقت الظروف من بلوغ الإرادة فيها، فاستقبلتني مدلة واستقبلتك على استحياء. وجاء رجل صاحب حاجة إلى يحيى بن خالد فقال له يحيى: إني أعدك إن شاء الله. أتعدني وأنت قادر؟ إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر صاحبه نجحة لم يستشعر سرورها، لأن الوعد طعم والإنجاز طعام، وليس من فاجأه الطعام كمن يجد ريحه ويطعمه. هكذا؟ أجل، فدعي الحاجة تختمر بالوعد ليكون لها طعم عند المصطنع إليه. قال الأصمعي: ذهبت امرأة إلى حاكم ابن عبد الله فقالت له: أتيتك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة وتخفضني خافضة لملمات من الأمور على النبي، فبرين لحمي ووهن عظمي وتركنني والهة كالحريد، قد ضاق بي البلاد العريض، هلك الوالد وغاب الوافد وعدم الطارف والتالد. كل هذا؟ أجل، فسألت في أحياء العرب عن المرجو سيبه، المحمود نائله، الكريم شمائله. فدللت عليك وأنا امرأة من هوازن، فعدني بأن تفعل بي إحدى ثلاث. فما هن؟ إما أن تقيم أوازي، وإما أن تحسن صفدي، وإما أن تردني إلى بلدي. بل أجمعهن إليك حبا وكرامة. قالت تلك المرأة: تركنني والهة كالحريض، أي كالمصاب بغصة، كما قالت: عدم الطارف والتالت. والطارف هو الحديث من المال، أما التالت فهو القديم منه. وقالت أيضا: تقيم أودي، أي تمسك رمقي، وتحسن صفدي، والصفد هو الوثاق. ولجأ صاحب حاجة إلى الفضل بن سهل، فقال له الفضل: إني أعدك اليوم وأحبوك غدا بالإنجاز. إن خير البر عاجله. إني أعدك لتذوق حلاوة الأمل وأتزين أنا بثوب الوفاء. سئل جحا يوما: كم عمرك الآن يا جحا؟ عمري؟ نعم. عمري 40 عاما. وبعد مضي 10 أعوام سئل أيضا: كم عمرك الآن يا جحا؟ عمري 40 عاما. عجبا لك. وفيما العجب؟ إنني سألتك منذ 10 سنين فقلت إنه 40، والآن تقول أيضا إنه 40. اسمعي، أنا رجل لا أغير كلامي ولا أرجع عنه، وهذا طبعا شأن الرجال الأحرار. وأنا رجل حر، لهذا فإنني أعدك وعدا صادقا أنك لو قمت بسؤالي بعد 20 سنة أخرى فسيكون جوابي هو عمري 40 سنة. عن خلف الوعد وعدم إنجازه يقال: أخلف موعده مع صاحب الحق، وماطله مماطلة، وطاوله مطاولة، وساومه مساومة، وسوفه تسويفا. ويقال: قد طالت المدة وترامت، وتطاولت الأيام به. كان الخليفة المنصور معجبا بمحادثة محمد بن جعفر، وبسبب عظم قدر بن جعفر وعلو مكانته لدى المنصور، فإن الناس كانوا يلجؤون إليه في الشفاعات وقضاء الحاجات. ولكن بسبب كثرة هذه الشفاعات فإن المنصور ثقل عليه هذا الأمر، حتى اضطر إلى حجب محمد بن جعفر مدة من الزمن، أي امتنع عن مقابلته، ثم لم يصبر عنه. ولهذا فإنه طلبه ليتحدث إليه، ولكنه أمر الربيع حاجبه أن يكلمه في ذلك، فكلمه الربيع وقال له: أعف أمير المؤمنين ولا تثقل عليه في الشفاعات. سأفعل هذا إن شاء الله. وتوجه إلى باب القصر لمقابلة المنصور. وعند الباب اعترضه جماعة من قريش معهم رقاع. حسن جدا، ها هو ذا محمد بن جعفر قد جاء. علينا إذن أن نعطيه ما معنا من رقاع. أجل أجل، تفضل علينا يا أبا عبد الله بإيصال هذه الرقاع إلى الخليفة. إني أعتذر إليكم عن هذا العمل، لأن الخليفة قد ثقل عليه هذا الأمر بسبب كثرة ما أقدمه له من شفاعات كلما قابلته. كلا يا أبا عبد الله، نحن مصرون على أن تأخذ هذه الشفاعات، فإن أحدا غيرك لن يوصلها إلى الخليفة ويقضي حوائجنا عنده. الأمر لله وحده. اخذفوا إذن هذه الرقاع في كمي، وأعدكم أنني سأحاول عرضها على الخليفة، وأسأل الله أن يعينني على إنجاز هذا الوعد. دخل محمد بن جعفر على المنصور وكان في مدينة السلام التي تحيط بها البساتين الرائعة، فقال له المنصور: أما ترى حسنها يا أبا عبد الله؟ يا أمير المؤمنين، بارك الله لك فيما آتاك وهنأك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك، فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا العجم في سالف الأيام أحصن ولا أحسن من مدينتك. ولكن ماذا؟ ولكن كرهتها في عيني خصلة. وما هي يا أبا عبد الله؟ ليس لي ضيعة فيها. إذن قد حسنتها في عينك يا أبا عبد الله بثلاث ضياع قد أقطعتك إياها. لله ضرك يا أمير المؤمنين، إنك لشريف الموارد كريم المصادر، جعل الله تعالى باقي عمرك أكثر من ماضيه. أقام محمد بن جعفر يومه ذاك مع المنصور، فلما نهض ليقوم تذكر الرقاع التي أعطاها له الناس، فتعمد أن تظهر هذه الرقاع من كمه، فجعل يردها ويقول بطريقة تلفت انتباه المنصور إليها: ارجعنا خائبات خاسرات، ارجعنا خائبات خاسرات. بحق عليك إلا أخبرتني وأعلمتني بخبر هذه الرقاع. فقص عليه قصتها وكيف أن الناس من قريش أبوا إلا أن يأخذها، وهنا قال المنصور: ما أتيت يا ابن معلم الخير إلا كريما، وإنني في هذا المقام أتمثل بقول عبد الله بن معاوية: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، ولهذا عليك أن تجلس حتى أتصفح هذه الرقاع ثم أقضي حوائج أصحابها جميعا، لتكون أنت قد أنجزت وعدك للناس. في مختلف العصور تحدث الشعراء عن مشاعرهم إزاء وعود محبيهم، وقد دارت هذه المشاعر بين التمني والخوف والرجاء واليأس. أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي لاقتراب الموعد. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد. فسدت لطول بعادكم أحلامنا وعقولنا، وجفى الجفون منام، والطيف قد وعد الجفون بزورة، يا حبذا إن صحت الأحلام. وعن الوعد والرجاء قال عباس العقاد: ما للرجاء كأنه نغم يدعو فأسمعه فيبتعد، يا ضاحكا للناس يخدعهم، هلا وفيت لهم بما تعدوا؟ وردوا إليك فكان أظمأهم قلبا على شطيك من وردوا. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، وشارك في تقديمها من أسرة المذيعين حسن سليمان، الإخراج رضا سليمان. إذاعة جمهور.